وقفت بالذل في أبواب عزكم يا مستشفعاً من ذنوبي عندكم بكم أعفر الخد ذلاً في التراب عسى أن ترحموني وترضوني وقفت بالذل في أبواب عزكم في أبواب عزكم مستشفعا من ذنوبي عندكم بكم وأعفر الخد في التراب وأعفر الخد في التراب عسى أن ترحموني وترضوني عبيدكم فإن قبلتم يا فإن قبلتم فيا عزي ويا شرفي وإن أبيتم فمن أرجوه غيركم وإن أبيتم يا رب فمن أرجوه غيركم من فاته منك وصل يا رب من فاته منك وصل حظه الندم ومن تكن همه تزهو به الهمم نسيت كل طريق يا يا جليسي يا رب يا أنيسي يا رب نسيت كل طريق كنت أعرفها إلا طريقا تؤديني لربعكم أخذتم الروح أخذتم الروح يا روح الروح يا روح الروح يا دوى المجروح يا روح الروح أخذتم الروح أخذتم الروح أخذتم الروح يا روح الروح يا روح الروح يا دوى المجروح يا روح الروح يا دوى المجروح أخذتم الروح مني في ملاطفة فلست أعرف غير المذا عرفتكم يا رب فلست أعرف غير فلست أعرف غير المذا عرفتكم يا أنا المقر بذنبي يا رب أنا المقر بذنبي يا رب أنا المقر بذنبي فاصفحوا كرما فاصفحوا كرما فاصفحوا كرما فاصفحوا كرما فاصفحوا كرما فبافتقاري وذلي قد أتيتكم يا كريم يا رحيم يا فاصفحوا كرما فبافتقاري فبافتقاري فبافتقاري وذلي قد أتيتكم لا لا تطردوني تطردوني فإني قد عرفت بكم لا تطردوني يا رب يا الله يا الله يا يا يا يا الكثير يا رب لا تطردوني فإني قد عرفت بكم وصرت بين الورى أدعى محبكم يا رب وصرت بين الورى وصرت بين الورى أدعى محبكم يا والقلب تحرقه في أضلعي نار إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه أو كان ذنبي عظيما أنت غفار يا غافر الذنب أنت غفار يا ستار نادى المنادون عند حيرتهم من أنت هذه كيف يحتار.